صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. هو النبي المعظم المجتبى نعم الإمام. هو النبي المعظم المجتبى نعم الإمام. الأدعج المكرم من خص من بين الأنام. الأدعج المكرم من خص من بين الأنام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه اسألوا. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه اسألوا. وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا عليه. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب. صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب. أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب. أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدري تمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما. يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما. جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه صل عليه دائما وآله وصحبه صلوا عليه صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله خلف الوادي نادى منادي خلف الوادي نادى منادي ولد الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله بمولدك ابتهج العالم وصرت معلمه الأعظم بمولدك ابتهج العالم وصرت معلمه الأعظم شفوق رحيم فلا تظلم عليك الصلاة عليك السلام صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله